بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 11 في تفسير القرآن الكريم، التعليم المتوسط والثانوي. وصلنا إلى سورة الجن. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أوحي لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذه السورة مكية في قول الجميع لا خلاف فيها، وهي 28 آية. 28 آية. قل أوحي إلي، أي قل يا محمد أمتك، أوحى الله إلي على لسان جبريل عليه السلام أنه استمع نفر من الجن إلى القرآن الكريم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اختلف المفسرون هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن أم لم يراهم. ظاهر القرآن الكريم في هذه السورة وفي سورة الأحقاف أنه لم يرهم، لقوله تعالى استمع، وقوله تعالى في سورة الأحقاف وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون. وفي صحيح مسلم الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين أخبار السماء، وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا، ما هذا الذي حال بيننا وبين أخبار السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو التهامة وهو بنخلة، مكان اسمه نخلة، عامدين إلى سوق عكاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، سمعوا من غير قصد، استمعوا أي استمعوا إليه بقصد، بتركيز، بإصغاء، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. سمع ثلاثة أحرف، استمعوا أكثر. وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. عرفوا أن هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب ما حيل بينهم وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي لي أنه استمع نفر من الجن السورة. نعم، روى الترمذي عن ابن عباس قال: قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قالوا: تعجبوا من طواية أصحابه له. قال ابن عباس: تعجب الجن من طواعية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه، مقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى، كادوا يكونون عليه لبدا. ففي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن، ولكنهم حضروه وسمعوا قراءته. وفيه دليل أيضا على أن الجن كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبر بسبب الشياطين لما رموا بالشهب، وكان المرميون بالشهب من الجن أيضا، وقيل لهم شياطين كما قال شياطين الإنس والجن، فإن الشيطان كل متمرد وخارج عن طاعة الله تعالى. إذن الجن فيهم مؤمنون وفيهم غير مؤمنين، الكفار من الجن وغير المؤمنين من الجن اسمهم شياطين. فكان الجن كلهم شياطينهم وغير شياطينهم يبحثون عن سبب لماذا حيل بين الشياطين من أقبال السماء. القول الثاني، هذه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن. الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن ليلة الجن، وهو أثبت هذا الحديث. يقول عن الإمام القرطبي أثبت. روى عامر الشعبي قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ هل أحد منكم ذهب ورأى الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب كان معهم، ثم فجأة لم يجدوه بينهم، فبحثوا عنه خائفين مذعورين خشية أن يصيبه أذى صلى الله عليه وسلم، فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك وطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما بالبعر وبالعظم، فإنهما طعام إخوانكم الجن. قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، لأنه شاهده وابن عباس سمعه، وليس الخبر كالمعاينة. في المصطلح الحديث معروف: إذا اختلف ثقتان أحدهما نفى حادثة والآخر أثبتها، يقدم المثبت، لأن المثبت من أثبت الرواية رأى شيئا متأكد منه، أما من نفاها فهذا شيء لم يره، والمثبت مقدم. القول الثالث: قيل إن الجن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دفعتين، إحداهما بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود، والثانية بنخلة مكان اسمه نخلة وهي التي ذكرها ابن عباس. إذن الأمر حادثتان: مرة سمعوه، ومرة ذهب معهم ورآهم. قال البيهقي: الذي حكاه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه ابن عباس. ثم أتاه داعي الجن في المرة الثانية فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اختلف أهل العلم في أصل الجن، فقيل إن الجن ولد إبليس، وقيل أنهم ولد الجان وليسوا بشياطين، يعني الجن كلهم أولاد إبليس، ثم منهم مؤمنون ومنهم كافرون، أم هم أولاد جان ليسوا من أولاد إبليس. هناك روايتان، واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة على حسب الاختلاف في أصلهم، فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم، ومن قال إنهم من ذرية إبليس فلهم فيه قولان. إذن القول الأول: هم من ذرية إبليس، هذا فيه قولان، أحدهما قول الحسن يدخلون الجنة، الثاني رواية عن المجاهد لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار. القول الثاني أنهم من أولاد الجان ليس من ذرية إبليس، فهذا قول يدخلون الجنة. إذن عندنا ثلاثة روايات: الرواية الأولى أن الجن ليسوا من أولاد إبليس والمؤمنون يدخلون الجنة، القول الثاني الجن من أولاد إبليس لكنهم بإيمانهم يدخلون الجنة. القول الثالث الجن من أولاد إبليس لكنهم لا يدخلون الجنة ولا النار. هذه أقوال الثلاثة في الجن. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي في فصاحة كلامه، أو عجبا في بلاغة مواعظه. إذن إما العجب من فصاحته أو من مواعظه. يهدي إلى الرشد، أي إلى مراشد الأمور، وقيل إلى معرفة الله تعالى. إذن الرشد الأمور التي فيها الحكمة والرشاد، أو إلى معرفة الله تعالى. فآمنا به فاهتدينا به، صدقنا أنه من عند الله تبارك وتعالى، ولن نشرك بربنا أحدا، أي لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه، لأنه هو الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر. فلما آمنوا قالوا لن نرجع إليه، هو كافر ولن نطيعه. إذن استمع نفر من الجن، نفر النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، إذن طائفة قليلة. وأنه تعالى جد ربنا، الجد في اللغة العظمة، تعالت عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله. وأنه كانوا كل هذه، وأنه وأنه وأن كلها تعود إلى قل أوحي إلي أنه، وأوحي إلي أنه، وأوحي إلي أنه. نعم، هذا نعم من كلام الجان. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الهاء في أنه للأمر أو للحديث، وأن الأمر أن سفيهنا كان يقول على الله شططا، أو أن الحديث كذلك. والسفيه هو إبليس، يقول سفيهنا إبليس عليه اللعنة. وقيل المشركون من الجن، إذن سفيهنا إبليس أو المشركون من الجن. كان يقول سفيهنا على الله شططا، الشطط ذو الشطط، والاشتطاط الغلو في الكفر، الغلو في الكفر. وقال أبو مالك هو الجور الظلم، الكلبي قال هو الكذب، وأصله البعد، فيعبر به عن الجور لبعده عن العدل، وعن الكذب لبعده عن الصدق. إذن هو البعد، البعد عن الحق، البعد عن الصدق فهو كذب، البعد عن العدل فهو ظلم. إذن الشطط الغلو في الكفر، أو الجور، أو الظلم، أو الكذب. وأن ظننا، أي حسبنا، خلنا، ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فلذلك صدقناهم في أن لله تعالى صاحبا وولدا، حتى سمعنا القرآن تبين به الحق. إذن كانوا يقولون على الله كذبا بأن لله تعالى صاحب وأن له ولدا، حتى سمعوا القرآن الكريم فآمنوا به واهتدوا به ووحدوا الله تعالى حق توحيد. وقيل انقطع الإخبار هنا عن الجن، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إذن هنا هذا القول نقول الله تعالى أو نقول الجن، هناك روايتان والمعنيان صحيحان. وأنه أي أن الله تعالى يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. نعم، إذا قلنا هنا قراءتان، من قرأ أنه فهو من كلام الجن، ومن قرأ إنه فهو من كلام الله تبارك وتعالى. المراد ما كان يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بواد، ماذا في قبل في الجاهلية إذا نزل رجل بواد في مكان خال، فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جواره حتى يصبح في جوار الجان المسؤولين عن هذا الوادي. فلما جاء الإسلام عاذوا بالله تبارك وتعالى وتركوا الاستعاذة بهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس خطيئة وإثما لما كانوا يستعيذون بهم بالجان، فزاد الجن الإنس بهذه الاستعاذة زادوهم خطيئة وإثما، أو أن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ، حتى قالت الجن سدنا الإنس والجن، إذن فزادوهم رهقا، تحتمل معنيان، تحتمل معنيين. المعنى الأول أن الجن زادوا الإنس، الفاعل الجن والمفعول به الإنس، الجن زاد الإنس رهقا خطيئة وإثما. المعنى الثاني أن الإنس زادوا الجن، الفاعل هو الإنس، هم الذين زادوا الجن رهقا أي طغيانا وكفرا وعلوا وتكبرا وعجبا، لأنهم قالوا سدنا، عجبوا بنفسهم أن الإنس يستعيذون بهم، قالوا سدنا، أصبحنا أسيادا على الإنس والجن. أو أن القول ازداد الإنس بهذه الاستعاذة، ازدادوا فرقا وخوفا من الجن، أو ازدادوا كفرا. ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله تعالى كفر وشرك، من استعاذ بالجن وأيقن أن الجن ينفعون يضرون باستقلال عن الله تعالى، فهذا لا شك أنه شرك. أيضا بمسألة ثانية قيل لا يطلق لفظ الرجال على الجن، فالمعنى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن. إذن برجال من الجن، الرجال هنا استعملت فقط للمشابهة، لكن لفظ الرجل أو الرجال لا يطلق إلا على الإنس. الآية التي بعدها وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أين في السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي من السماء، مقاعد مواضع يقعد فيه مثلها لاستماع الأخبار، أخبار التي تأتي من السماء إلى الأرض. يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة، على ما تقدم بيانه في تفسير القرآن الكريم، يقول الإمام القرطبي فحرسها الله تعالى، حرس السماء حين بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حرس السماء بالشهب المحرقة، من يذهب إلى السماء يريد استراق الخبر يأتيه شهاب يحرقه. فقالت الجن حينئذ فمن يستمع الآن جد له شهابا رصدا، الشهاب والكوكب المحرق. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أي هذا الحرس الذي حرست به السماء، شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي خيرا، هذه الحراسة على السماء خير أم شر لا ندري. قال إبليس لا ندري هل أراد الله تعالى بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا. إذن هناك الجن وقعوا بحيرة، هل هذه الحراسة إنذار بنزول العذاب على الإنس أم بشارة بإرسال رسول إليهم؟ وقيل هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا ندري. إذن القول الأول قول إبليس، القول الثاني قول الجن المؤمنون، قول الجن المؤمنين. نعم، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض إرسال محمد إليهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكذبونه ويهلكون تكذيبه. إذن إبليس قال هل أراد الله تعالى بهذه الحراسة الخير في أهل الأرض بإرسال رسول إليهم، أم أراد بهم الشر بإحراقهم؟ الجن المؤمنون قالوا هل أراد الله تعالى بأهل الأرض خيرا أم شرا؟ خيرا بأن يرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، شرا بأنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم فيستحقون العذاب. الشر بأهل الأرض الذي ظنته المؤمنون الجن بأن الله تعالى أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فبتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يستحقون العذاب فيهلكون. أو أنه أراد بهم أن يؤمنوا فيهتدوا خيرا أو شرا، الخير أن يهتدوا والشر أن لا يهتدوا. فالشر والرشد على هذا الكفر والإيمان، رشد وشرا، شر أريد من فرد أنتبهم ربهم رشد، الشر الكفر، الرشد الإيمان، على هذا التفسير. وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا قراءته علموا أنهم منعوا من السماء حراسة للوحي، منعوا من السماء حراسة للوحي لئلا يسمعوا منه شيئا ولا يلقوه إلى الكهنة. وقيل لا، بل هذا قول قالوا لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم. إذن الجن المؤمنون قالوا هذا القول فيما بينهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكرته آنفا. القول الثالث نعم هو قول الجن، لكنهم قالوه بعد أن استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى قومهم فقالوا هذا القول بعد أن صرفوا إليهم منذرين، أي لما آمنوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض، فقالوا إن لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمن به أم يؤمنون. الآية التي بعدها وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. منا الصالحون أي الجن يقولون هذا الكلام، منا أناس آمنوا، منا عفوا منا جن آمنوا، ومنا الكافرون أو دونهم في الصلاح. إذن إما مؤمنون وكافرون أو صالحون وأقل صلاحا من الصالحين. كنا طرائق قددا، طرائق قددا فرقا شتى، طرائق قددا فرقا شتى أو أديانا مختلفة. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، الظن هنا بمعنى العلم واليقين، الظن تأتي أحيانا بمعنى الظن بمعنى الشك التردد، بمعنى اليقين هنا بمعنى اليقين. وأن أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، علمنا باستدلال والتفكر في آيات الله تعالى أن في قبضة الله تبارك وتعالى وسلطانه لن نفوته بهرب ولا غيره. الكون كله بقبضة الله تبارك وتعالى، فمهما سعينا لن نخرج من سلطان الله تعالى ولن نهرب ولن نستطيع أن نغادر هذا الكون. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يعني القرآن لما سمعنا القرآن الكريم آمنا به وبالله تعالى وصدقنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمن بالله تعالى والقرآن الكريم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس والجن. مسألة هامة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس، إلى الثقلين. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته، حقه محفوظ لا يزاد في سيئاته ولا ينقص من حسناته، العدل مضمون. نعم، البخس النقصان، والرهق العدوان وغشيان المحارم. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي وأن بعد استماع القرآن الكريم مختلفون، فمنا من أسلم ومنا من كفر. القاسط الجائر لأنه عادل عن الحق، القاسط العادل عن الحق، البعيد عن الحق، الجائر الظالم القاسط. المقسط العادل، طبعا هذه مسألة ليس مبتوتا فيها، تأتي إحدى معنى أخرى، لكن الغالب أن القاسط بمعنى الجائر والمقسط بمعنى العادل، عادل إلى الحق مقسط، عادل عن الحق جائر قاسط. طبعا هذا كلام ليس كلاما فصلا، قاسط ومقسط هذا قول، هناك قول أن إحداهما تأتي بمعنى الأخرى، وهناك أمثلة القرآن الكريم، لكن لن نقف عندها كثيرا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي قصدوا طريق الحق وتوخوه، توخوا طريق الحق. من أسلم قصد طريق الحق طريق الخير طريق الإيمان وبإذن الله تعالى يصل إلى الجنة. وأما القاسطون الجائرون عن طريق الحق والإيمان فكانوا لجهنم وقودا، حطبا أي وقودا، وكانوا أي في علم الله تعالى، كانوا في علم الله تعالى الأزلي أنهم حطبوا جهنم وقودوا جهنم، وأن لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. لو أن هؤلاء الجن الكفار آمنوا بالله تعالى لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق، وهذا محمول على الوحي، أي أوحي إلي أنهم لو استقاموا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن الكريم محمول على قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أوحي وأنه أوحي لك أنهم لو استقاموا على طريق الخير طريق الإيمان لا أسقيناهم ماء غدقا. ذكر ابن بحر كل ما في هذه السورة من إن المكسورة بكسرة الهمزة المثقلة فهي حكاية لقول الجن الذي يسمع القرآن فرجعوا إلى قومهم منذرين، وكل ما فيها من أن المفتوحة فهي وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله تبارك وتعالى. طبعا هناك قراءات مختلفة. ماء غدق ماء واسعا كثيرا، لسقيناهم ماء واسعا كثيرا، قيل المراد الخلق كلهم، أي لو استقام الناس كلهم كل الخلائق جن وإنس لسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه لنختبرهم كيف شكرهم على تلك النعم. وقال عمر في هذه الآية أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة، فمعنى أسقيناهم لوسعنا عليهم في الدنيا. وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا لأن الخير والرزق كله بالمطار فأقيم مقامه. كان والله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين كلام سيدنا عمر، ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي ففتنوا بها فوثبوا على إمامهم فقتلوه، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن حيث وجد الماء وجد الرزق والخير، ولذلك قال الله تعالى أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، هذه الفتنة. ومن يعرض عن ذكر ربه عن القرآن الكريم، الإعراض فيه وجهان، إما إعراض عن قبوله أي أنه كفر لم يقله أصلا، أو إعراض عن العمل آمن به لكن لم يعمل عملا كاملا فهذا في العصاة. إذن الإعراض يحتمل وجهين، الكفر إعراض كامل أو المعصية إعراض عن العمل، قبول الإيمان لكن إعراض عن العمل تقصير في العمل. قيل أيضا ومن يعرض عن ذكر ربه أي لم يشكر نعمه، إذن لم يشكر النعم القول الثالث، يسلكه عذابا صعدا ندخله عذابا شاقا شديدا، عذابا صعدا عذابا شاقا شديدا. قال ابن عباس صعد جبل في جهنم، وعذاب صعد أي شديد. قال الكلبي يكلف الوليد بن المغيرة في جهنم أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء، صخرة ملساء جبل عالية ملساء مستحيل يصعد عليها، يكلف أن يصعد عليها في جهنم، يجذب من أمامه بسلاسل، نسأل الله تعالى العافية، يشد بسلاسل، يضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها. إذن يشد بسلاسل ويضرب من قفاه من خلفه بمقامع من حديد حتى يبلغ أعلاها، فإذا بلغ أعلى هذا الجبل الصعد أحضر إلى أسفلها ترك فسقط إلى أسفلها من الذل والعذاب والإهانة والصغار. ثم يكلف صعودها ثانية فذلك دأبه أبدا، صلى الله تعالى العافية لنا جميعا. ويقول تعالى سأرهقه صعودا عذابا صعد أي شديد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، المراد البيوت التي بنيت للعبادة أو أنها كل بقاع الأرض، لأن الأرض كلها مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته صلى الله عليه وسلم، أينما كنتم فصلوا. إذن المساجد هي أماكن العبادة بالخصوصية، أو أنها كل الأرض كلها أماكن السجود. أو أراد بمساجد الأعضاء، أعضاء السجود، الكفين والركبتين والجبهة والقدمين. يقول هذه التي يسجد العبد عليها، هذه الأعضاء أنعم الله بها عليك، فلا تسجد لغيره بها فتجحد نعمه. وأن المساجد الأعضاء السجود لله، فلا تدعو مع الله أحد، لا تسجد لغير الله تعالى. وقيل المساجد هي الصلوات. إذن الصلوات أعضاء السجود، الأماكن العبادة، الأرض كلها، هذا معنى المساجد. أربع روايات، قد يكون هناك أكثر لكن تختصر أحيانا. مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله، فإنه تجوز القسمة فيها للأموال، يجوز فيها وضع الصدقات، يجوز فيها رسم الاشتراك بين المساكين، إذن يجوز فيها حبس الغريم. إذن هناك أمور تجوز في أماكن العبادة لكن لها أحكام فقهية. فلا تدعو مع الله أحدا، هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله تعالى غيره. المسجد الحرام يدعون الله تعالى ويدعون الأصنام، هذا توبيخ لهم، لا يجوز ولا يليق بمن يعرف أن الله تعالى هو خالقه. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم، بيع أماكن عبادة اليهود، أشركوا بالله، فأمر الله تعالى نبيهم والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة العبادة إذا دخلوا المساجد كلها. يقول: فلا تشركوا فيها صنما وغيره مما يعبد. وقيل المعنى: أفردوا المساجد لذكر الله، ولا تتخذوها هزوا ومتجرا ومجلسا ولا طرقا، ولا تجعلوا لغير الله تعالى فيها نصيبا، فقط العبادة. وفي الصحيح: من نشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، اللهم أنا عبدك وزائرك، وعلى كل مزور حق، وأنت خير مزور، أسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار. إذا خرج المسجد قدم رجله اليسرى وقال: اللهم صب علي الخير صبا، ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبدا، ولا تجعل معيشتي كدا، واجعل لي في الأرض جدا. وأنه لما قام جدا يعقنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى، يصلي بطن مكة نخلة ويقرأ القرآن الكريم، يدعوه أن يعبده. الدعاء يأتي بمعنى العبادة ومعنى الدعاء، دعاك إلى وليمة بمعنى الدعاء، أرسلك طلبا لتأتيه، يدعو الله تعالى يعبده. تأتي الدعاء بمعنى الطلب ومعنى العبادة. ويرجع إلى سياق الآية، يدعوه هنا يعبده. كادوا يكونون عليه لبدا، قال زبير بن عوام: هم الجن. إذن التفسير الأول: الجن حين استمع القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم كاد يركب بعضهم بعضا ازدحاما، ويسقطون حرصاً على سماع القرآن الكريم، تدافعوا لسماع القرآن الكريم، فكاد يركب بعضهم بعضا. أي ابن عباس: إن هذا من قول الجن. لما رجعوا إلى قومهم أخبروا قومهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإتمامهم به في الركوع والسجود. إذن إما الجن كاد يركب بعضهم بعضا، أو الجن يخبرون قومهم بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه اتباعا كاملا، طاعة كاملة في ركوعه وسجوده. نعم، يعني لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، هذا القول الثالث. وأبى الله تعالى إلا أن ينصره وتم نوره. إذن تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، يجتمع على إطفاء هذا النور، لكن الله تعالى أبى إلا أن يظهره. أيضا المعنى الرابع، كادت العرب يجتمعون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. لبد أي جماعات جماعات، وهو من تلبد الشيء على الشيء، تلبد الشيء على الشيء، تلبد الشيء على الشيء أي تجمع، لبد متجمعا مجتمعا. قال قل إنما أدعو ربي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سبب نزول هذه الآية الكريمة أن كفار قريش قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم، فارجع عن هذا فنحن نجيرك. فنزل قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أقدر على أن أدفع عنكم ضرا ولا أسوق لكم خيرا، ولا أسوق لكم خيرا. الأمر كله لله تعالى، إن أراد هدايتكم اهتديتم وإلا فليس لي من أمر شيء، أنا مجرد داعية إلى الله تعالى. لا أملك لكم ضرا أي كفرا ولا رشدا أي إيمانا. وقيل الضر العذاب ورشد النعيم. إذن معنيان العذاب والنعيم الكفر والإيمان، ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قل إني، قل يا محمد، لا يدفع عذاب الله تعالى عني أحد. لماذا هذه الآية الكريمة؟ لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. الكفار يجيرون النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، مستحيل. فقل يا محمد إني لن يجيرني من الله أحد. ويحتمل معنيين، أحدهما لن يجيرني مع إجارة الله تعالى لي أحد، الله تعالى هو الذي أجارني، فالله تعالى غني عنكم عن إجارتكم لي، لست بحاجة لمجير، الله تعالى هو الذي أجارني. القول الثاني، المعنى الثاني، لن يجيرني مما قدره الله تعالى علي أحد. إذا الله تعالى قدر علي أن أهلك أو أنصر أو أعذب أو كذا، فلن يغني أحد منكم عني شيئا، ولن أجد من دونه ملتحدا، لن أجد ملجأ ألجأ إليه، الله تعالى لن يفر أحد منه أو نصيرا أو مولا، الله تعالى لن ينجني ولن ينصرني منه أحد إلا بلاغا من الله ورسالاته. إذن فإن فيه، في الله تعالى، الأمان والنجاة. إلا بلاغا من الله تعالى، فذلك الذي أملكه بتوفيق الله، فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما. الذي أملكه أن أبلغكم بلاغا، أما اهتديتم أو لم تهتدوا فهذا إلى الله تعالى. ومن يعص الله ورسوله في التوحيد والعبادة، عصاه بترك الإيمان أو عصاه في تقصير في العمل، فإن له، نعم، هنا ترك، هنا المعصية يقصد بها الكفر، من عصى الله تعالى فكفر بدليل أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يخلد في النار؟ الكفار. من مات كافرا، يهوديا، نصرانيا، مجوسيا، ملحدا، مات على هذا الكفر، لن يدخل الجنة، سيخلد في النار أبدا الآبدين يقينا، لا نعتقد إلا هذا. وقيل قول ثاني أن المعصية هنا غير الشرك، فهنا نؤول أول المفسرون خالدين فيها أبدا، أي أبدا إلا أن أعفو أو تلحقهم شفاعة، ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو والشفاعة. إذن قل ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. القول الأول هذا المعصية هنا الكفر، ومن مات على الكفر خلد في النار. القول الثاني المعصية هنا غير كفر، معاصي، ذنوب، كبائر، فمن مات على هذه الذنوب أمره إلى الله تعالى، إما أن يخلد في النار أبدا، طبعا إذا مات على الكفر، لكن إذا مات على الإيمان مع المعاصي لن يخلد، لكن خالدين فيها أبدا لكن الله تعالى يعفو عنه بعد حين الدهر، يمكث في النار أحقابا ثم يعفو عنه أو تناله الشفاعة، حتى إذا رأوا ما يعادون من عذاب الآخرة أو من عذاب الدنيا، القتل بدر، إما القتل في بدر العذاب عذاب العاجل أو العذاب الآجل في الآخرة، فسيعلمون حينئذ في بدر أو يوم القيامة عند البرزخ من أضعف ناصرا وأقل عددا، هل الكفار بقوتهم وعدادهم؟ هذا لنا، هذا الكلام لنا في كل زمان وفي كل مكان. الآن الكثير من المسلمين يظنون أن الكفار عندهم قوة وعندهم وعندهم وعندهم لا أحد يقدر عليهم، ثق بأن الله تعالى قادر على أن يهلكهم بأقل من كل من كن فيكون، بأقل من طرفة عين إذا أراد الله تعالى. لكن نحن لا ننتظر معجزة، ننتظر أن نرجع إلى ديننا لينصرنا الله تعالى. نعم، إذن سيعلم الكفار يوم القيامة أو في بدر من أضعف ناصرا وأقل عددا. الكفار المؤمنون لا شك أن المؤمنين حق الإيمان هم أكثر عددا وأكثر ناصرا، لأن الله تعالى هو مولاهم. قل إن أدري أقريب ما توعدون قيام الساعة أو عذاب الدنيا، أمران قيام الساعة أو عذاب العاجل في بدر أو غير بدر، أم يجعل له ربي أمدا أي غاية وأجرا يعني يؤخر قليلا. قل إن أدري أقريب ما توعدون، إن بمعنى ما أو بمعنى لا، أي قل لا أدري، قل ما أدري، إذن هنا بمعنى النفي، أي لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله تبارك وتعالى. فهذا العلم غيبه، الله تعالى ما أطلع عليه أحدا، هناك غيبيات أطلع الله تعالى بعض رسله عليها، بعض الأولياء أو بعض الرسل. نحن كمسلمين عندنا شيء من الغيب، نعم نعلم أن الجنة موجودة، الجنة غيب، نعلم أن النار حق وأنها غيب، نعلم أن البعث يوم القيامة حق وهو غيب. إذن الله تعالى يطلع بعض عباده على ما شاء من الغيبيات، أما أمر الساعة فلم يطلع عليه أحدا. عالم الغيب سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيبه أحدا، الغيب المطلق، إنسان يعلم كل غيب مستحيل، إلا لكن من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه راصدا. الغيب ما غاب عن العباد، كل شيء لم تره هو غيب، سواء كان سابقا أو لاحقا، أنت ما حضرت من 1000 سنة، ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غيب عنك، لكنك آمنت به بفضل الله تعالى. فإن الله تعالى يطلع من يشاء من عباده على شيء من غيبه، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤيدون بالمعجزات، ومن تلك المعجزات الإخبار بالمغيبات، بعض الغائبات سابقة أو لاحقة، هذه من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم، لما تمدح سبحانه وتعالى بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي أو بطريق الإلهام، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول، هؤلاء ليس عندهم شيء من الغيب، هؤلاء كذبة كهنة دجالون مفترون كفار. وقال مسافر بن عوف لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أراد لقاء الخوارج، يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة، وسر في 3 ساعات يمضين من النهار، هذه الساعة نحس، هذه الساعة غير مباركة، هذه الساعة فيها أذى. فقال له علي رضي الله تعالى عنه، ولم؟ قال إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك ما أصاب أصحابك، أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد، إن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال علي رضي الله عنه، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم منجم، ولا لنا من بعده كلام طويل يحتج فيه بآيات تنزيل، ذكر وأقنعه بالآيات، ثم قال، فمن صدقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدا، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. ثم قال المتكلم: نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وإنه النجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سافر في الساعة التي نهاه عنها ولقي القوم فقتلهم، وهي وقعة النهروان الثابتة في الصحيح لمسلم. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجم، ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده، فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان. ثم قال: يا أيها الناس، توكلوا على الله تعالى وثقوا، فإنه يكفي من سواه، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، يعني الملائكة يحفظونه أن يقرب منه شيطان، يحفظون الوحي أيضا من استراق الشياطين الوحي. قال ابن عباس: رصد أي حفظ، يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه ومن ورائه، ليعلم من كذب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم، ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيبا. إذن الله تعالى يعلم، ولكن يقع الأرض يراه الناس، نعم، ويصبح الغيب يقينا ظاهرا حقيقة مشاهدة. وأحاط بما لديهم، أي أحاط الله تعالى، أحاط علمه بما عندهم، أي بما عند الرسل وما عند الملائكة. وأحصى الله تعالى، أحصى كل شيء عددا، أحاط الله تعالى بعدد كل شيء وعرفه وعلمه، فلم يخف عليه شيء. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا كاملا. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.